والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يمتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات بوجود العقل والشهوات، فهناك العقل وهناك الأهواء والشهوات، ولكل أهميته لتلبية حاجيات الإنسان. فالأهواء والشهوات لتلبية الحاجات الجسدية من الطعام والشراب وما شابه، فلا بد من وجود الشهوة ولا بد من وجود الهوى حتى يستجيب الإنسان لحاجات جسده. الجسد يحتاج إلى الطعام فيتحسس الجوع فتشتهي النفس أن تأكل، فهذه حاجيات طبيعية تلبيها الشهوات. نعم، إذا ازدادت سيطرت الأهواء والشهوات وخرجت عن نطاق العقل تتحول إلى دمار، إلى انحراف عن المسار الطبيعي وتدمر حياة الإنسان. كذلك الإنسان له روح يحتاج إلى عقل يستجيب لحاجيات تلك الروح، وكذلك يحتاج إلى عقل حتى يحدد مسار الشهوات والأهواء، وحتى لا تخرج الأهواء والشهوات عن دورها الطبيعي لا بد من عقل. وهكذا يحتاج الإنسان إلى العقل لكي يميز بين الخير والشر وبين ما يصلح ويضر. العقل هو الذي يميز بين الأشياء، بين صحيحها وسقيمها، بين الحق والباطل وبين الصح والخطأ. فالعقل هو المائز بين الأشياء، بل العقل يتبع للإنسان ويوجه الإنسان للآداب السليمة. لذلك الإنسان الذي يتعقل يضع الأشياء في مواضعها في تعاملاته السلوكية وفي تعاطيه الثقافي والفكري. حينما يتعقل الإنسان يميز الأفكار ويختار السليم منها، وحينما يتعقل أيضا يبدع أفكارا لإصلاح وضعه، ينتج عقله ينتج فكرا سليما، يعني مو فقط يميز وإنما يولد الأفكار. العقل يميز بين الأفكار بين الأشياء وينتج الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان لحاجته الطبيعية أو لتطوير حياته. بالعقل ينتج الأفكار التي تطور حياته، وهذا في الجانب الفكري وكذلك في الجانب السلوكي. العقل يميز بين السلوك الحسن والسلوك الخاطئ، تعامل الحسن والتعامل الخاطئ، بل العقل يدل الإنسان وينتج ويعلم الإنسان السلوك الذي يكون أفضل ويطور الحياة ويعمق العلاقة وما شابه. إذن العقل هو ركيزة الإنسان. الإنسان لا يعيش وحده، يعيش ضمن مجتمع بشري، هذا المجتمع البشري تتلاطم فيه الأفكار وأمواج النظريات، نظريات حق نظريات باطل، أفكار صحيحة أفكار خاطئة وما شابه. بالعقل يستفيد الإنسان من تجارب الناس من تجارب الآخرين حتى لا يبدأ من الصفر وإنما يواكب التطور البشري. فبالعقل يواكب هذا التطور حينما يختار النتاج الصالح من البشر، يختار الأفكار الصحيحة، وكذلك بالنسبة للسلوكيات العقل البشري يستفيد من سلوكيات البشر فيما وصلوا إليه من آداب في تعاملاتهم فيختار ما هو أفضل. عندي حياة البشرية وإحنا نركز موضوعنا في السلوكيات باعتبار بحث الآية التي تتحدث عن السلوكيات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. السلوكيات يعني التعامل المجتمع البشري مع بعضه بعضا، كيف يتعامل الإنسان في داخل أسرته، أبا كان أم ولد، أما كانت أم بنت، زوجا كان أم زوج، أخا كان أو أخت. الإنسان في أسرته إما يكون أبا أو أما أو زوجا أو زوجة أو ولد أو ولدا أو بنتا أو أخا أو أختا، وقد يكون أكثر من ذلك، أخ وابن، أم زوج زوجة وما شابه. هذه تحتاج إلى علاقة سليمة من جميع الأطراف. هل تعامل وسلوكيات الأب صحيحة أم خاطئة؟ سلوكيات الابن صحيحة أم خاطئة؟ الزوج الأخ الأخ وبقية أفراد الأسرة. وهكذا الإنسان يعيش في وسط اجتماعي مصغر في مدرسته في معمله، وبالتالي يتطلب منه تعامل بحسب طبيعة العمل أو بحسب طبيعة المدرسة، وهكذا يعيش في وسط اجتماعي في حي في علاقات مع مجتمعه أو مع المجتمع البشري الكبير. بصورة عامة إذا الإنسان يعيش علاقات، كيف يتعامل الإنسان مع المجتمع البشري في داخل أسرته أو في الوسط الاجتماعي الكبير أو ما بينهما؟ هناك تعليمات وإرشادات دينية، ولكنها في أغلبها، في أغلب تلك الإرشادات الدينية، ما هي إلا تذكير بما يأمر به العقل. التعامل، إنما الدين المعاملة، كل الدين زين حصر في تعامل الإنسان السليم، تعامله مع ربه، بالتالي تعامله مع الصلاة مع الصوم ومع بقية التكاليف، وتعامله مع المجتمع البشري له حقوق وعليه واجبه وما شابه، ومنها القتل. يعني تعرف رئيس، مرؤوس، أب، ابن، معلم، متعلم، جار، وإلى آخره. هذا يحتاج إلى الدين يرشد الإنسان إلى ما يأمر به العقل في هذه التعاملات. زين، فكيف يتعامل الإنسان في هذا الوسط البشري؟ ما هو السلوك الحسن؟ ما هو التعامل الأحسن؟ القرآن يجي، يعني مثلا لما يجي القرآن يقول ولو كنت فظا غليظا، لما يقول خذ العاف، يوم يقول ادفع بالتي هي أحسن، هذه كلها ترى توجيهات عقلية، أوامر عقلية، التشريع جاء وأكد عليها، هذا تعامل حسن زين سلوكيات. ومن تلك المفردات كيفية التعامل مع القيادة، وهي الأساس، سلوكيات الفرد مع القائد، سلوكيات المجتمع مع القائد، هذه أهم سلوكية في المجتمع البشري. إذا حسنت، حسنت التفريعات والسلوكيات الأخرى. زين، ما هو المقياس والمعيار لحسن السلوك والاختيار السلوك والابداع السلوك الأحسن؟ العقل. لذلك نحن نحتاج إلى تعقل. أنا حينما أعمل عقلي غير لما أنا أجمد عقلي، لما أنا أحرك عقلي، هل تعاملي مع أبي حسن صح لو غلط؟ العقل يقول تعامل غلط حتى لو كان الأب غلطان، بس هذا التعامل غلط. يقول العقل مع إنسان عدو أتعامل معه تعامل خاطئ، العقل يقول خطأ وإن كان عدوا. مع تعامل صديق حينما أخطئ التعامل معه، العقل يقول هذا تعامل خطأ. وقبل أن يقع التعامل، العقل يقول لي هذا التعامل لا تتعامل به، العقل ينهاني عن التعامل الخاطئ ويدلني على التعامل الصح. فإذا نحن بحاجة إلى إعمال العقل، استحضار العقل، وعدم التغافل عن العقل، لأن العقل هو الذي يميز العمل الصحيح من الخاطئ في كل شيء، بل يدلني وينتج لي على شنو العمل الصحيح. يعني لاحظوا، أنا أجيب مثال، ما نحتاج إلى مرور ولا قوانين مرور. بمثالها، أنا الإنسان الآن أجي أسوق سيارة، أقود سيارة في طريقين بصورة عامة، أنا ما أدري، لو أجي أشوف الطريقين الناس تروح وتجي في هذا الطريق والناس تروح وتجي في ذاك الطريق، اثنينهم طريق أندق، عقلي يقول لو يكون هذا الطريق رايح والطريق الثاني جاي يكون أفضل. العقل يقول، لأن لما يجي ويشوف هذا يقول عقله يدله على المسار الصح، أن لأن السيارة تتفضل زين، لما يكون تقاطع والسيارة تزحم كل واحد يريد يعبر، عقل يجي يقول لو يكون هذه الامور تترتب كل مره يصح المجال لجماعه ومن هالقبيل، ما يحتاج الى وضعوا قانون واحد دارس مرور او ما شابه، لا، لان العقل لما يرى هذه الازدحام بسبب هذا التصرف العقل يجي يشوف ان هذا الطريق خاطئ من المسير، يفكر يبدع الطريق الصح. ولذلك يجي قضية مرور، قوانين المرور هي نتاجات عقلية، زين، والشرع ما يمانعها، لان مثلا الشرع يجي يقول لك بس طبعا مو بحذافيرها، مثلا اشارة مرور اذاك الان الطريق الطرف الاخر، زين، إشارة أنت عندك حمراء هناك إشارة خضراء، وأصحاب السيارات إشارة الخضراء مفتوحة وفي سيارة، عقلك ما يقول لك غلط تقطع الطريق ما يسبب حادث، لأن هذاك بعد يجي عقلك يقول لك، لكن لما ما في شو اسمه سيارات أصلا يقول لك حمراء خضراء طوف، هذا كعقل بعيد عن قانون المرور. العقل يجي يميز، يعني ما يقبل منك أن تقطع الإشارة لما تكون حمراء وهناك الإشارة الخضراء مع وجود سيارات وأصحاب حق مرور يمرون فيها. هذا العقل، هذا نظام مثال أنا أريد أجيب حتى يتضح لنا كيف أن العقل يميز ويبدع. لا، مو هذا، أنت الآن تمشي في الطريق، زين، توقف أنت حينما تقف في هذا المكان تجي سيارات تعطل الطريق، عقلك ما يقول لك ان هذا تعامل خاطئ. شوفوا بعض الاوقات عشان بعض مثال ما تحتاج الى مرور ولا يحتاج الى شيء، عقولنا وان كان مرورها نتاج عقل. انت سوقك بعد الازقه مسكر الطريق، يجي سياره وسكر على سياره والطريق مسكر، ما يصير الطريق مفتوح، عقلك يقول لك هذا الطريق مو صحيح، وانت تمارسه وتغلق الطريق على غيرك، لكن لما يغلق عليك واحد تنزعج، دلاله من العقل، هو يقول لك هذا الآداب هذا العمل غير صحيح. هو العقل، العقل يدلنا على العمل السليم. وهكذا بقية الأمور التصرفات مع بعضنا البعض، عقلك يقول لك أنت أخطأت على فلان، أحرجته، أنت ما صنعت حكم شرعي ولا قال لك الحكم الشرعي كذا كذا كذا، بس أنت تصرفت تصرف، أو لا مو أنت شفت واحد آخر يتصرف، شفت أنت التصرف وأحرج فلان، انت عقلك يقول لك هذا التصرف خاطئ، التصرف هذا مو انساني، احرج الطرف الاخر وما شابه. العقل يدلك على التصرف الحسن، وكذلك في العلاقة مع القيادة العقل يدلنا على الاداب. اداب يعني هل الان اجي شوفوا تعبير القرآن تعبير جميل، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حجرات يعني جمع حجرة، من وراء الحجرات يعني ما يجي طق الباب، زين، يا محمد انزل، شنو صار؟ أولا هذا الطريق غير مناسب يسبب إزعاج، كل واحد يصرخ شنو يعني هذا، واحد هذا عقل سبب إزعاج الآخر، أكو باب أكو لا مدخل، العقل يجي يقول وجه الإنسان أطرق الباب، بدل ما أنت تصرخ وذاك يصرخ وذاك يصرخ. أنت تصور هذا يقول له طبيعي، تصور أنت جالس زين يم بيتكم، واحد يرين صوت على جاره يصرخ عليه، أنت جالس يم هنا قاعد تنزعج ولا ما تنزعج؟ شوف إزعاج، عقلك يقول له لا، انت في الغرفه وتسمع ذاك يصوت على زميله، هذا شنو ذاك ما يصوت جرس شنو قاعد يصرخ لنا، ومن هالقبيل. مثل شنو؟ واحد يشوفه يدق بوق يقول الصبر دقيقه، لكن اشاره حمراء يدق بوق على وش سبب ازعاج لا وش. العقل هو يدل الانسان، فهذا آداب. هذا جانب اخر، انت يجي وتعال وانزل لنا، هل هذا الوقت مناسب انك اجي تطرق عليه الباب؟ خب هذا واحد يطرق الباب اول الصبح، واحد الظهر، واحد الليل، واحد ما ادري شنو من قاله مدفع فلوس، اللي يريد عنده مسألة للرسول، عنده يريد مسألة سؤال يدفع فلوس، كلهم بطلة ما يسأل. امس اول امس ما خلوا الرسول يرتاح، ذاك ياكل في المسجد يسأله بعد ما راح بيتهم وقت راحته. قال يا محمد سؤال خلص هذا جواح الثاني ثالث رابع شنو ما يحتاج الخيالة ترتاح ليلا نهارا القرآن الليل يسأل يدفع صدقة بطلت على درهم واحد كل سؤال قال يدفع درهم. الأمير سلام الله عليه عنده دينار صرفه 10 دراهم راح سأل الرسول 10 مسائل وارتفعت الآية قال لهم بعد يلا خلاص ما يحتاج تدفعوا اختبرناكم فشلتوا في الاختبار اختبرناكم فشلتوا قضية المادية هذا عقلية ما عندك استعداد انك انت تدفع الدرهم تخسر على حسب تفكيرك تخسر درهم بس الرسول القيادة ما لها حق ان تحافظ على راحتها هذا تعامل. ولذلك ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ما يعملون عقولهم ذول عقولهم غيبة ان هؤلاء عطل عقله ما قاعد يلتفت ما قاعد يعمل بعقله وجه عقله معطل عقله ياخذ على الماشي مو يقول حشرنا على الناس عيد وهذه مشكلة المجتمعات نعطل عقولنا ونمشي ولهذا بعض المجتمعات تبقى عاداتها وتقاليدها ما تتبدل ما تتغير لنا ما تتعقل تساير وتمشي مع الأخطاء. هاكو مجتمعات لا تجي تفكر وتطور عندها عادات وتقاليد تسعى لتطوير وتبديل العادات لما هو حسن لما هو أحسن هاي تطور. حينما يكون هناك إعمال للعقل اجتماعي يتطور. أما لما يكون هناك استرسال استرسال يعني عدم تعقل نبقى في أخطان. إحنا الآن في هذا المسجد نسترسل مع الواقع الصح والخطأ يبقى الخطأ ما يتغير يعني ما نتعقل إحنا أكثرنا لا يتعقل. أما حينما تكون هناك فئة تتعقل تراقب وين الخطأ تزيله وين الضعف تزيله تطور وما شابه موكب نفس الكلام لجنة جمعية نادي ديوانية وما شابه كل هذه الأمور تارة نحن نسترسل وياها ولا نشوف الخطأ أيضا بس نقول يا الله نمشي بعد هذا هو هذا معنى عدم التعقل. تارة لا احنا نتعقل نفكر ونفكر كيف نزيل هذا الخطأ وهذا الضعف. فالعلاقة مع القيادة هي النتاج هذه الروح العلاقة الخاطئة نتاج عدم التعقل فهي جزء مع القيادة جزء مع غيرها. ولو الإنسان فكر في أن يحسن تعامله مع قيادته لتطور هذا التفكير وصار يتعقل ويحسن تعاملاته الأخرى وهكذا. لو الإنسان بطبيعة العام أعمل عقله لأحسن التعامل مع قيادته وأحسن التعامل مع الأشياء يعني تصرفاته يلحظها يراقبها يلتفت إليها. يعني هل هذا موقف سليم؟ موقف سيارتي سليم؟ موقف من الحدث سليم؟ تعاملي سليم؟ اختياري لهذا الطريق سليم؟ هذا هو التعقل. أما لما راح رحنا وياهم شوفوا ضرب مثال يعني الإنسان ما بدك أنجيب مثال قلت تقليده صحيح لكن طريقته خاطئة يعني هذا ما متعقل قلت الذي قلده تقليده مبرئ للذمة لا كلام فيه مثلا بس وقلدنا الجماعة اللي قالوا فلان قلنا فلان معناته شنو عدم تعقل ما فكر لا صحيح الطريق شو اسمه النتيجة صحيحة لكن الطريق خاطئ. فإذا نحن بحاجة إلى أن شنو نتعقل لهذا القرآن يبين جذر الخطأ خطأ التعامل القيادي ما هو جذره عدم التعقل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صح لأن الإنسان يعمل عقله لكن يخطئ ومعصوم فإلى هذا قال أكثرهم لأن في بعضهم لا يتعقل لكن هذا في مثل هالمفردة غفل ولا كطابع عام هو يتعقل في هذه المفردة أخطأ لم يعمل عقله لكن كطابع عام شنو هو يتعقل يتعقل في تصرفاته وسلوكياته مع قيادته ومع مجتمعه وفي داخل أسرته وما شابه مع الأشياء ومع الحياة يتعقل دائما يعمل عقله لكن مو معصوم قد يخطئ في بعض المفردات. فهؤلاء بعضهم أيضا قد يكون مخطئ وما شابه في المفردة وفي كل حياته زين. لذلك قال عبر أكثرهم لا يعقلون. إذن العلاج للعلاقة الحسنة حتى تكون علاقتنا علاقة حسنة مع قيادتنا نحتاج إلى إعمال العقل، أن نتعقل. أنا لازم أجي أفكر، مو صار عندنا خوف وتهيب ورهبة وبالتالي أتعقد وما أعرف، لا أنا لازم أتعقل يعني أفكر هل هذا وضع طبيعي لو لا سليم لا مو سليم، يعبر عن آداب لو لا قد أخطأ. إيش معنى أنا ما متعقل؟ أنا لما أجي أفكر أشوف مناسب ما في مانع أتعامل، قد يكون العمل غلط تعامل خاطئ بس أنا مو أنا تمام متعقل، أنا في اللي سويته والإيجي هنا التشريع زين يعلمني بقية المفردات، يجي التشريع يعلمني بقية الآداب أو يذكرني أو يوجهني للآداب. حينما شنو أنا أبدأ، أنا أبدأ في بعض المفردات يجي التشريع يقول ترى هاي المفردة ترك. وإذا أنا استجب إلى تشريعات السماء وحي السماء إلى توجيهات القيادة ايضا تقل الاخطاء الى ان تنعدم، لان لما انا عندي تعامل اعمله عقلي فانتج تعامل حسن عندي بعض الاخطاء توجيهات القياده اجي هنا انا استجيب للقياده فهني شنو يكبر عقلي يكبر قدرتي على التفكير لهذا تقلص الاخطاء الى ان تنعدم. هذا حينما نكون عندنا هذه الروح. فاذا نحن بحاجه الى ان نعمل عقولنا حتى نحسن التعامل مع قياداتنا، وإلا في كيفية التعامل نلاحظ وقت القيادة، نلاحظ راحة القيادة، نلاحظ مكان القيادة، نلاحظ كيفية النداء، كيف أسأل القيادة، كيف أناديها، متى وفي أي ظرف وفي أي مكان، وما شاء الله مجموعة من المفردات لابد أن نلحظها في تعاملنا مع قيادتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله